بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك الهداية مع العناية من البداية إلى النهاية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعدها، يقول العلامة الشيخ علاء الدين ابن عابدين عليه رحمات الله ورضوانه آمين في كتاب الهدية العلائية في باب التيمم: وسننه التسمية في أوله. والترتيب يبدأ بالوجه ثم باليدين، كذلك يقدم اليمنى على اليسرى في اليدين. والموالاة، شو الموالاة؟ وراء بعض، يعني وراء بعض. شو قديش حد الفاصل بيناتهم؟ أجنبي. أما إذا حكى بالإنجليزي ما بمشي الحال. شو يعني فاصل أجنبي؟ يعني لو واحد وقف هيك صفن ساعة، بعدين بعد ما مسح وجهه وما حكى شيء، ما أتى بفاصل أجنبي، هذا هو المعيار؟ لا، قال المعيار كما في الوضوء. الوضوء شو التقدير؟ لا يجف العضو الأول. طيب، هم ما في ماء، قال نقدر الممسوحة مغسولة. تمام، يعني نقدر إنه اللي عم يمسحه بالتراب أنا عم أغسله بالماء، قديش بده ليجف؟ بده مثلا 3 دقائق. لازم نعم امسح العضو الذي بعده قبل ما تمضي 3 دقائق. والضرب بباطن كفيه وظاهرهما. الباطن والظاهر. وإقبالهما وإدبارهما. شلون؟ إقبالهما وإدبارهما هكذا. نعم، وخصوصا إذا كان هناك تراب، لأنه إذا في تراب أو رمل شو بصير؟ الإقبال وإدبار يجعل نعم هذا التراب يدخل بين الأصابع. ونفضهما من التراب، يعني حتى لا يلوث وجهه بالتراب، لأنه مو المقصود التلويث. النفض يكون بهذه الطريقة هكذا، نعم، مو هيك، نعم، وإنما هكذا. يعني إذا في تراب خشن نعم قد يلوث الوجه أو يؤذي، يعني حينئذ يتساقط. إذا يضرب هكذا ضرب، ولو وضعهما وضعا يكفي، لكن بيعبروا بيقولوا ركنه الضربتان، يعني ضربتان أو ما يقوم مقامهما. يقوم مقامهما إيه؟ وضع اليدين على الصعيد، ويقوم مقامهما أيضا المسح إذا ثار غبار، ثوران غبار، ويمسحه بنية التيمم. حاصل نعم، يعني خصوص الضربتين سنة. نعم، فيضرب هكذا، نعم، يقول وظاهرهما، نعم، وإقبالهما وإدبارهما، ثم ينفض هكذا بأن يضرب جانب يديه مما يلي الإبهام أحدهما بالآخر، وتفريج أصابعه، يعني حين الضرب لما يضرب على التراب يفرج أصابعه. والتيامن، التيامن يعني كيف يكون التيامن؟ يبدأ باليمنى قبل اليسرى. هو الترتيب في الأصل يعني يشير إلى هذا، ولكن الترتيب يعني بين الركنين، يعني بين الوجه واليدين عموما، لكن التيمم بين اليدين خصوصا. والكيفية، وهي أن يمسح بباطن أربع أصابع يده اليسرى ظاهر يده اليمنى من رؤوس الأصابع إلى المرفق. ينزع ما على يده من خاتم وساعة نحو ذلك، بلاك كمان، بس ما لازم يلبس بلاك هو لأنه لا يجوز، بس هلا كثير ناس بيلبسوا، لذلك بدك تنبهوا عليه. يعني أنا نبهته عليه إيمو وما قاموا. فمسألة الصلاة أهم من نزع البلاك. إيه هذا البلاك يسموه سوارة أو سنسالي بيحطه بإيده أو برقبته، فلا يجوز حتى لو كانت من فضة. إذا من يعني من ذهب أو فضة كلاهما حرام، لأن الرجل إنما يجوز لو أن يلبس خاتما على وجه الخصوص من فضة وخاتم فقط، أما غير ذلك فجمهور العلماء على تحريمه. نعم. على كل حال بالنسبة للتيمم ما بده يخلي شيء يحول بينه وبين المسح، أو بده يحركه إذا كان يمكن بتحريكه أن يوصل المسح إلى ما تحته. ما حنقول يوصل التراب، يوصل المسح، لأنه أحيانا ما بيكون في تراب أصلا، رخام، قطعة رخام مغسولة هلا ومليفة ونشفة وما فيها أثر للغبار، يجوز التيمم عليها، فما حيكون في تراب على إيده، وإنما لابد أن يستوعب بالمسح. نعم هكذا يفعل. هذه باطن، باطن الأصابع هذا القدر يفعل هكذا. نعم يمسح. نعم بيبقى الباطن، نعم يقلب يده هكذا ويمسح الباقي، يصفى شو الإبهام ما مسح فيه فيمسح به الإبهام، وممكن يأخر مسح الإبهام للأخير، بس يعني هكذا يمسح الإبهام حتى يكون في تيمم. نعم يفعل هكذا. طيب هذه اليد لسه ما مسح فيها، نعم لسه يعني الضربة اللي فيها مو مستعملة أو الغبار اللي فيها مو مستعمل، فيمسح هكذا ثم يفعل هكذا. بعدين ماذا يبقى عنده؟ بقي باطن الكفين. هل نعم يفعل هكذا؟ هلا الباطن الكفين ما مسحته أنا، لكن الضرب تكفي، الضرب يكفي عنه، لكن بقي ما بين الأصابع. لو كان في تراب وأنا في حال الضرب، نعم مع النية أنا أدخلت يدي مثلا حتى تخلل التراب، ما أحتاج إلى تخليل الأصابع، تمام. لكن نعم إذا ما كان كذلك مثل مثلا على حجر أو رخام فلا بد من التخليل. طبعا هلا حكينا إحنا على الإيدين عم نشرح العبارة، لكن الوجه كذلك نفس الشيء بده يمسح، نعم وينتبه إلى كما قال وترة أنفه عبارة جيد، هذه هذا الموضع هنا لا بد من يعني تعاهد الأماكن التي تكون في الوجه، يعني بالنسبة للماء يسيل عليها عادة وحده، لكن الآن مسح فلا بد أن يستوعب للمسح. ثم يمسح أو يمسح بكفه اليسرى دون الأصابع باطن يده اليمنى من المرفق أو المرفق إلى الرسغ، ثم يمر بباطن إبهامه اليسرى على ظاهر إبهامه اليمنى، ثم يفعل باليد اليسرى كذلك. كما قلنا ممكن أنه يأخر مسح الإبهامين للأخير، وممكن من البداية يعني لما مسح انتهى من مسح اليمنى يمسح إبهامها. وتخليل اللحية أيضا هذا من السنن، يعني ظاهرها هو يمسح على ظاهرها افتراضا طبعا ما كان في دائرة الوجه. نعم وعلى غير ذلك ما زاد على دائرة الوجه نعم فيمسحه استحبابا، وكذلك باطن اللحية يسن تخليلها. وقد نظم سيد الوالد الشروط والأركان والسنن العلامة ابن عابدين، إذا أطلق ابن عابدين فهو الوالد، لكن إذا قلنا علاء الدين ابن عابدين ولا هذا ابن عابدين ولا هذا ابن عابدين، وإنما هو يعني ليس ابنه المباشر وإنما حفيد. نعم عابدين يعني جد من أجدادهم. نعم، لكن يقال ابن عابدين، نعم هو ابنه. بنونا بنو أبنائنا، وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعدة. فابن الابن ولو كان وإن نزل هو ابن. إن ابني هذا سيد. النبي عليه الصلاة والسلام خصوصا خصوصياتي أن نسبه من قبل نعم ابنته السيدة فاطمة، نعم ذريته من ابنته. ثم من بعد السيدة فاطمة من الآباء، يعني يكون على وجه الانتساب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما على وجه الذرية يكون ذرية نعم من الآباء والبنات كما بيبقى لنا القيامة، لكن من ناحية النسب النسب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يكون من يعني السيدة فاطمة ابتداء. لكن إذا أطلق ابن عابدين فالمراد محمد أمين الوالد. نعم، وإذا نعم قيدنا ما في مانع نقول علاء الدين، يقول علاء الدين عابدين، أنا أقول علاء الدين ابن عابدين. إلا الأسرة موجودة عابدين ما في ابن، زماننا ما عاد يحطوا ابن. شيخ أبو اليسر عابدين، وشيخ محمد مرشد عابدين القاضي وغيره، الأسرة موجودة. وقد نظم سيد الوالد الشروط والأركان والسنن فقال: وضرب ومسح ركنه. كما قلنا كيف يقول الضرب ركن؟ لماذا يختارون الضرب؟ لأنه موافق للفظ الحديث، التيمم ضربتان. وقلنا إذا نعم هذا إذا كان هناك يعني حجر مثلا أو صعيد ويريد أن يضرب عليه، أما إذا حصل ما يقوم مقامه فأصل الوضع لا يعد ركنا حينئذ، لا الوضع ولا الضرب. وضرب ومسح ركنه. العذر شرطه العذر المبيح يعني، وقصد كمان هذا النية هي من الشرط، وبعضهم يعدها من الأركان باعتبار أنه هي داخلة في مسمى التيمم لغة، لأن التيمم هو القصد في اللغة. وضرب ومسح ركنه، العذر شرطه، وقصد وإسلام صعيد مطهر، وتطلاب ماء ظن، يعني ماء ظن وجوده، تعميم مسحه بأكثر كف فقدها الحيض يذكر. طبعا كل هذا مر معنا، تعميم مسح بأكثر الكف، ذكرنا القصة أنه بثلاث أصابع فما فوق لأنه هي آلة المسح. وسن خصوص الضرب يعني بأن لا يكتفي بإمرار الكفين على الصعيد أو الوضع. نفض، هذا النفض اللي قلنا هكذا الضرب، تيامن، وكيفية المسح التي فيه تؤثر. لذلك كلمة والكيفية وهي، ليش ما قال والكيفية هي؟ انتبهتوا أنتوا لهالمسألة؟ لما قال والكيفية شايفين العبارة فوق؟ ليش قال والكيفية وهي؟ ما قال والكيفية هي؟ لو قال والكيفية هي كان الكيفية إعرابها مبتدأ، الكيفية هي كذا، لكن هو والكيفية معطوف على التسمية، يعني وسننه التسمية والترتيب والموالاة والكيفية. تمام، يعني الكيفية من السنن. أنا انتبهت له أول شيء، نعم، لكن نعم هلأ جاء أنه ليش قال وهي، ليش ما قال والكيفية هي؟ المقصود أنه الكيفية من السنن. وكيفية المسح التي فيه تؤثر، وسمي ورتب والي بطن وظهرا، يعني الضرب بباطن الكفين وظاهرهما، وخلل وفرج فيه أقبل وتدبر. قال: ويجب التأخير بالوعد بالماء ولو خاف القضاء إذا كان الماء موجودا أو قريبا أقل من ميل. أما إذا كان ميلا فأكثر فلا يجوز التأخير، يعني مع خوف الفوات، مو مع الفوات، مع خوف الفوات. في فرق بين الفوات بين خوف الفوات، يعني هو خاف القضاء بس مو ما وصل لمرتبة، يعني لمرحلة يعني فوات الوقت. أما إذا لم يبقى يعني إلا هو يعني ظن، لكن بيبقى أمره على خطر، فيستحب يجب التأخير باعتبار أنه الماء دون ميل على سبيل الظن، تمام، أو يعني وعد وعدا. نعم. إذن ويجب التأخير بالوعد بالماء ولو خاف القضاء إذا كان الماء موجودا أو قريبا أقل من ميل. أما إذا كان ميلا فأكثر فلا يجوز التأخير، يعني فلا يجوز التأخير مع خوف الفوات. ولا يجب التأخير بالوعد بالسقاء وكذا الثوب. أما إذا قلنا وكذا الثوب نقدر يعني وكذا الوعد بالثوب، نعم، بعد كذا بيجي مرفوع لأنه بيجي مبتدأ أو خبر إعرابه. وكذا الثوب لو كان عريانا، بل يستحب التأخير إلى آخر الوقت، فإن خاف فوت الوقت تيمم وصلى. هي رجعنا للأخير للأولى، فإن خاف وقتها أكيد هي ما حترجع للثوب، ما هيك؟ يعني هو وعد لكن ما بقي للوقت، يعني خروج الوقت إلا قليل، ولم يأتي هذا الواعد، يتيمم ويصلي. ويجب على المسافر طلب الماء قدر غلوة. أربعمائة خطوة، يعني يمشي 400 خطوة إذا كان المكان غير مكشوف، يعني إذا كان المكان مكشوف وباين إنه ما في، نعم، صار النظر هو يقوم مقام المشي. يمشي 400 خطوة في الجهات، يعني ولو بالنظر في جهاته إذا كان يكشفها بالنظر وهو في مكان إن ظن قربه ظنا قويا دون ميل. وإذا تيقن أنه موجود دون ميل يجب أن يذهب، لكن ظن وجوده دون ميل يطلبه مسافة 400 خطوة. إن ظن قربه ظنا قويا دون ميل بأمارة، مثل وجود مثلا طيور أو خضرة أو إخبار عدل مع الأمن، يعني مع الأمن في الذهاب في تلك الجهات، وإلا لا يجب. يعني إن لم يغلب على ظنه أو غلب على ظنه ولكن في نعم خوف. بل يندب إن رجا، يعني يندب في يعني إن رجا وجود الماء ما غلب على الظن، أما لا يندب مع الخوف، إذا كان في خوف نعم فلا يذهب، خوف عذر. وأما في العمرانات أو في قربها فواجب المطلقة، لأن الغالب وجود الماء. ويجب طلبه ممن هو معه إن كان في محل لا تشح فيه النفوس، وإن لم يعطه إلا بثمن مثله أو بغبن يسير في ذلك الموضع، يعني وإن لم يعطه وصلية. تمام، يعني أنه يجب وإن لم يعطه. شعر بإن، شعر بوإن، نحن عم نقول وصلية، ولو كانت وصلية تبقى شرطية، لكن هي الوصلية هي نوع من الشرطية، نوع خاص يعني. والواو شو إعرابها الواو طيب؟ حالية، الواو اللي قبل الوصلية تجي شو؟ حالية. نعم، الغبن إما يسير أو فاحش. الفاحش هو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين، يعني قديش حق قنينة الماء؟ واحد قال له حق مثلا، خلنا نقول 500 ليرة سوري، واحد قال له 450، واحد قال له 550، ما حدا قال له 1000 وطلب 1000، هذا اسمه غبن فاحش. لأن ولا واحد بيقول ممكن يزيد شوي، يعني كل اللي سألناهم ولا واحد يعني بلغ هذا الثمن الذي طلبته، صار اسمه غبن فاحش. ما لا يدخل تحت تقويم المقومين، هذا أشهر يعني تعريف له، ممكن يقال غير ذلك. وله ذلك، يعني والحال أنه مالك للثمن فاضلا عن حاجته، أما إذا كان نفقة محتاج إليها لا يلزم بالشراء. لا يتيمم، إذا بدنا نقول لا يتيمم إن لازم تبقى شرطية، هذه يعني إعرابها إن بدها تبقى شرطية وليست وصلية، يعني إن في العبارة هنا، لأنه جاب بعدين جواب لا يتيمم، إن شرطية جوابها لا يتيمم. قال ولو أعطاه بغبن فاحش وهو ضعف قيمته في ذلك المكان، نعم هذا هو القول الآخر في الغبن الفاحش، نعم، أو ليس له ثمن ذلك تيمم، يعني يعطيه لكن بغبن فاحش ولو كان يملكه، نعم، أو يعطيه بدون الغبن الفاحش حتى بالثمن المعروف في ذلك المكان لكن هو لا يملكه، نعم. شيخ السؤال بالنسبة لعلي تيمم، ليش ما أدخل لفاء الجزاء؟ لا تحتاج إلى فاء الجزاء، ما سلقة بلا إيش هو هنا؟ شو هنا؟ حافظوا البيت أنت؟ لا، البيت ما حافظ. اسمية طلبية وبجامد وبما ولن وبقد وبالتنفيس، ما في لا. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيء، ما بده. على كل حال الفقهاء كثيرا ما يحذفون فاء الجواب، طبعا في عبارات الفقهاء كثير بيحذفوا فاء الجواب، يعني الشيء بالشيء يذكر، لكن هي ما بدها فاء. ويصلي بالتيمم الواحد ما شاء من الفرائض والنوافل، نعم، لأنه طهارة مطلقة عندنا، التيمم طهارة مطلقة يعني طهارة كاملة، يعني كأنه توضأ. عند إمام الشافعي رحمه الله طهارة ضرورية. شنو ضرورية؟ يعني هو كأنه يصلي مع أو بدون كأنه يصلي مع وجود الحدث، ما ارتفع الحدث يعني في بالتيمم، لكن هو أبيح له الصلاة في هذه الحالة، تمام؟ فالتيمم عنده الاستباحة ما لا يجوز بدون طهارة، لكن هو واقعا استباح ذلك بغير طهارة، يعني ما يعد الحدث قد ارتفع. ويصلي بالتيمم الواحد ما شاء من الفرائض والنوافل، وصح تقديمه على الوقت، وهذا أيضا يترتب على كونه طهارة مطلقة كاملة. المطلق الكامل، إذا قلت لك اشتري لي كتابا، كتاب مثلا هدية العلائية، رح اشتريت لي لكن مزق أو قديم أو مستعمل، لا يلزمني. شو السبب؟ أنا قلت لك كتابا أو نسخة، فأنا أطلقت، والمطلق ينصرف إلى أي شيء؟ إلى الكامل. المطلق هي قاعدة، المطلق ينصرف إلى الكامل. أنا بيقولوا طهارة مطلقة هي طهارة كاملة، كأنه لذلك بيقولوا صلاة مطلقة، وين هاي بيذكروها؟ احتفاظا عن وين بيذكروها؟ بالقهقهة، عن الجنازة. تمام؟ لأنه الجنازة ليست صلاتان مطلقة يعني كاملة، إنما هي عبارة عن أدعية، ما فيها ركوع لا فيها سجود. ولو كان أكثر أعضائه أو نصفه عددا في الوضوء ومساحة في الغسل، نحن نعتبر الأكثر أو النصف جريح. الآن يوجد ماء لكن في جراحة في البدن، فإذا كان الأكثر جريحا، الأكثرية كيف تكون؟ قال في الوضوء بالعدد. شو العدد؟ يعني 3 من 6 ولا 2 من 4؟ كم؟ نعم، الوجه واليد اليمنى واليد اليسرى والرأس والرجل اليمنى والرجل اليسرى، ما هيك؟ نعم. ومساحة في الغسل، لأن البدن في الغسل كله عضو واحد، إذا كان أكثر مساحة البدن مجروحة، نسأل الله العافية، أو النصف مجروح جريح، فحينئذ يسوغ له التيمم. وإذا كان أكثره صحيحا غسل الصحيح ومسح الجريح، إذا أمكنه غسل الصحيح بدون إصابة الجريح. هنا الأكثر صحيح، نعم، وقيد ثاني يمكن يعني غسل الصحيح من غير إصابة الجريح بطريقة ما، كما لو كان نعم الجراحة في أعلى البدن يصب على أسفله، نعم، وكما لو كان يمكن يعني مع تغليف المكان الجريح يعني مثلا بشمع ونحو ذلك، أو لا يضره وصول قليل الماء إليه، يعني حينئذ يجب عليه أن يغتسل، أن يغسل الصحيح، وإلا يمكنه تيمم. معنى ذلك هو إذا غسل الصحيح هذا يجزئ، يكفي عن الجريح. الجريح إن كان يستطيع أن يمسح عليه مسح، وإن لم يستطع يترك المسح. واحد بإيده شو بسموه هذا نعم المرض الجلدي، صدف، ما صدف، صدف بيقولوا له مثلا، أو غير ذلك من أمراض الجلد التي يضرها الماء. نعم، نسأل الله العفو والعافية. شفت واحد أنا كل جسمه هيك مثل الحراشة في السمك الخشنة، جسمه كله هيك، وحتى عيونه ووجهه كل جسمه هيك، نسأل الله العافية سبحانه الله. فإذا كان يضره الماء الغسل ولا يضره المسح يجب المسح، وإلا فيسقط عنه. يعني مثلا ايديه فيهم هذا المرض ما يغسل اليدين، او رجليه فيهم ما بيغسل، بيمسحون. كمان ما بيقدر اذا في شقوق برجليه، يجوز امرار الماء على الدواء، وضع دواء حتى لو كان الدواء يحول بين يعني الماء وبين الجسم، قال جاز امرار الماء وبيغسل رجله، والماء مر من فوق هذا الدواء يعني، فيجزئه ذلك. أما إذا ما في دواء بيقدر يمسحه، بيمسحه مسح المكان الجريح. ما بيقدر يمسحه وإن ضره المسح تركه، وإلا شو يساوي يعني. الله عز وجل أولى بقبول عذره سبحانه وتعالى. ولا يجوز ولا يجمع بين الغسل والتيمم، ما في عنا جمع بين الغسل والتيمم. مسألة سؤر البغل والحمار الحقيقة مو جمع، يعني الصلاة ما حصلت بالطهارتين معا، وإنما حصلت بإحداهما على فرض أنه نعم سؤر البغل والحمار نعم هو مطهر، فالتيمم لاغي، يعد يعني كأنه عبث، وصلاته صارت بإيش؟ بالوضوء. وإذا كان غير مطهرين شو الحكم؟ صارت الطهارة بالتيمم والغسل لا عبرة به، فهذا مو جمع. يعني هو كأنه يقول يعني أنه ما يوجد في بعض المذاهب كمذهب الإمام الشافعي رحمه الله، أنه مثلا في الحالة الجبيرة عنده يغسل الصحيح ويمسح عن ويمسح على الجريح، يعني على الجبيرة، ويتيمم عن الجريح، ومع ذلك يعيد إن شد الجبيرة على غير طهارة، أو إن شدها على طهارة ولكن كانت في أعضاء التيمم كمان بده يعيد، فبدأ يعني فيها شيء من الحرج يعني. يعني على كل حال إنه ما في عندنا جمع بين الغسل والتيمم، ولا بين الغسل والمسح كمان بالنسبة للخفين. يعني مثلا يغسل رجلا ويمسح الخف على الأخرى، لا يجوز. مثلا ذهب مقدم قدمه وبقي العقد، العقد ما هو المكان للمسح، نسأل الله العافية. كانت مسائل نادرة بعدين صارت كثيرة، نسأل الله العافية، زمان الفتن والمصائب كثر مثل هذا، فبقي العقب اللي بيسموه كعب هلا، العقب مؤخر القدم، هذا هو من موضع الغسل، لكن لا يصلح للمسح عليه في الخفين، لأن من الشرط أن يبقى من مقدم القدم مقدار 3 أصابع، فلم يبقى يجب غسله. وطيب والأخرى، رجل أخرى يجب غسلها حصرا، ما في جمع بين المسح على خف وغسل رجل أخرى. أما لو ذهبت الرجل كلها من فوق الكعبين فحينئذ له أن يمسح على الأخرى، لأنه هذيك ما عاد في له وجود أصلا، لا غسل ولا مسح. وينقضه ناقض الأصل، وزوال ما أباحه، يعني العذر الذي من أجله تيمم. ناخذ الأصل يعني نواخذ وضوء كلها، ومنه القدرة على استعمال الماء الكافي للوضوء، يعني هذا من جملة ما أباحه. يعني شو اللي أباحه؟ اللي أباحه عدم القدرة على استعمال الماء الكافي، فالقدرة على استعمال الماء الكافي ناقض. أو للاغتسال ولو مرة، للوضوء أو للاغتسال ولو مرة ملكا أو إباحة، لأنه ما في مني بالماء، واحد أباح له الماء قال اغتسل منه، قال له لا أنا ما أتحمل منية حدا أو أتحمل منية أبي، قال له هذا الماء ما في منية، يجب أن تغتسل فاضلا عن حاجته ولو في الصلاة. يعني لو وجد هذا الناقض في الصلاة تنتقد، ولا ينقضه ردة، يعني كما لا تنقض الوضوء، يجدد إيمانه ويصلي. مقطوع اليدين والرجلين إذا كان محدثا وبوجهه جراحة يصلي حتما، يجب عليه الصلاة، ما في تساهل بالصلاة، يصلي حتما بغير طهارة أصلا ولا يعيد لو صح. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.